13 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق، الله يبارك فيك فالدكتور. في نهاية سورة التوبة يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم، نعم. تفضل فضلكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر ما ذكر في سورة التوبة، نعم، رسالة جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبلاغها، نعم، أخبر الله عز وجل بها تدل على الغاية والهدف من حياة الناس وإرسال الأنبياء والمرسلين. نعم. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الدار التي نحيا فيها اللي هي الحياة الدنيا هدفا محدودا يتمثل في ابتلاء الخلائق من خلال استخلافهم واسترعائهم، وأن الأرض لله لا لهم وهي نعم. باسمه لا باسمهم، وأن هم فقراء إلى الله تبارك وتعالى بذواتهم، وأن أي أمر إلهي يصدر لصالح البشر نعم إنما يعود على البشر لا يعود على ربهم، فهي لمصلحتهم لا لمصلحة تعود على الله تبارك وتعالى منهم. مظبوط. إتماما لحكمة الله عز وجل فسر لهم حقيقة الحياة وحقق عدله في قيام السماوات والأرض، وأن تكون الفطرة على هذا النحو. نعم. فهم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بغيره من البشر وغير البشر تحتاج إلى رسالة تأتينا عن طريق الأنبياء والرسل من رب العالمين. فكان آخر نبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أرسله من العرب: جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. وهو حريص على هذه المعاني وحريص على مصلحة أتباعه من المسلمين وغير المسلمين، فحرصه على المسلمين سواء كانوا عربا أو عجما، تمام، أنه يشق عليهم كل ما يؤذيهم. وأول ما يؤذي الإنسان أو الإنسانية بصفة عامة ألا يفهم الإنسان حقيقة الحياة، نعم، ولا يدري لماذا خلقه الله، ويتخبط ويتنكف في الطريق. فإذا أدرك حقيقة الحياة وإني جاي لرسالة معينة ومحددة ونجح فيها، هذا يسعد أي واحد فاهم هذه الحقيقة. تمام. فاللي فاهم الحقيقة دي رسل الله أنبياء الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء يعز عليه أن يرى الناس يتنكبوا عن إيه؟ عن الصراط. نعم. وأولى الناس اللي يعزوا عليه قومه العرب، بيتكلموا نفس اللسان. من أسلم من المسلمين أصحاب الدرجات العلى هم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانوا عربا أو عجما. اللي كان عندنا سلمان وهو فارسي من فارس. نعم. سلمان الفارسي وهو صحابي، فهو عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ويعز عليه أن يرى شيئا يتعبكم، وهو حريص عليكم أن تنجحوا في الحياة و يعني تنتقلوا إلى دار الجزاء في الجنة. بعيدا عن عذاب الله وسخطه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي علاقته بالناس علاقة رحمة ومحبة ومودة وأخوة قائمة على معنى الإنسانية، إن إحنا كلنا مشتركين في هدف واحد. إيه الهدف ده؟ إن إحنا ننجح في الابتلاء ونحقق رسالة الله تبارك وتعالى. نعم. والهدف منها ربنا خلق الدنيا ليه؟ فننجح فيها. فعلقتنا ببعض علاقة تآزر لتحقيق الغاية. فده الواجب أصلا يكون ممن كان من قوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهله عليه الصلاة والسلام، من أصحابه اللي في المدينة، من أصحابه اللي هاجروا إلى المدينة، من أصحابه اللي كانوا في الأعراب وفي القبائل اللي حول المدينة. نعم. من العرب جميعا في الجزيرة، ممن أسلم من الناس جميعا يكونوا مع النبي عليه السلام في هذه الغاية. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرأفة والرحمة صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة كل مسلم يفهم حقيقة هذه الحياة والدعوة إلى الله، كيف يوحد الله ويعبده. كل أصحابي إياك نعبد وإياك نستعين رحماء فيما بينهم، فيه رأفة ورحمة. نعم. فيما بينهم. إن تولوا بقى عن النبي عليه السلام، التولي هنا هل إعراض العرب بس؟ إعراض العرب والعجم وإعراض كل الناس ولم يؤمن به ولا واحد. فإن تولوا عن أداء هذه الرسالة. نعم. وأعرضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسالته. نعم. الإعراض عن النبي إعراض عن رسالته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات والآية باقية إلى يوم القيامة. فإن تولى الناس عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فأعرضوا، تولى يعني أعرض. نعم. ولم يقبلها ولم يؤدي الأمانة كما أراد رب العزة والجلال، ولم يؤازر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال اتباعه ورفع دعوته والحديث عن تحقيق الغاية من خلق الإنسان. ده تولى الناس. فإن تولوا فقل حسبي الله. حسبي الله هو كفيل. حسبي الله يا ربنا كفيل، عليه توكلت. عليه توكلت يعني أنا هأدي الدور اللي علي، وأنت حرين أخبرك إزاي. أنا هتوكل على الله عز وجل وأعتمد عليه، فسأعبده وأستعين به وألتزم الصراط المستقيم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أي نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. بس هنا الإعراض لو كان من الكل. لو كان من إيه؟ من الكل. من الكل. أما لو كان من البعض فالبعض الآخر أصلا بيؤدي الرسالة وبيدافع عنها. نعم. لكن افرض أنت قلت اللي عليك وكل الناس أعرضوا وعايزين يخلوا الرسالة تبقى في الحضيض ويشوهوها ويلوثوها بأفعال الشياطين، ترى الآن دولا تتجه إلى هذا الاتجاه بحيث تنجس رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. تلوثها تضيعها. صحيح. ومهما قلت لا يستجيب، خلاص هم حرين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الإيه؟ العظيم. فهو قال له إن تولوا أعرضوا. لاحظ الضرر حيقع عليه ومش عليك. أنت اعتمدت على مين؟ على رب العرش العظيم. نعم. فذكر العرش ومن فوق العرش ووصفوا بالعظمة. العرش بالإيه؟ بالعظمة. رب العرش العرش فوق الكرسي السماء. فوق الماء، فوق السماء السابعة، فوق الجنان، الكلام ده كله فوق. تمام. والله من فوق عرشه خلق الدنيا لابتلاء خلقه وفيهم المؤمنون والمعرضون. طيب لاحظ بقى، اولا لو في حد اعرض عن اي ملك من الملوك ان دي رساله فاصله. الايتين دول بيربطونا مع فاتحه الكتاب. الربط مع فاتحه الكتاب على طول. الربط مع فاتحه المختصر العام للمنهج، المختصر العام للمنهج الموجود في القران. لو اعرض الناس ولم يستجيب. نعم. ولم يحققوا الغاية من خلقه، ولم يفهموا حقيقة الحياة التي وضحها لهم ربهم من خلال استخلافهم واسترعائهم، وأن الحياة باسمي لا باسمهم. من دورهم الخضوع لله فيما خوله واسترعاه، يعملوا ايه في الدهون؟ نعم. ويقدم أمر الله على أمر من سواه، ويلتزم صراطه المستقيم إلى أن يلقوا الله عز وجل. لو أعرض أولا، أي ملك من الملوك أعرض عنه ناس والشعب كله بخلعوه؟ صحيح، قولا واحدا يعني. لو أعرض الناس عنه يخلعوه. لما يقول أعرض الناس يبقى أعرض عنه جيشه وشعبه وشرطته كله، امشي خلاص انتهى. خصوصا الجيش مفيش حد يبقى مصدر قوته. مفيش. لو أعرض الناس عنه، فإن تولوا عن أي ملك أو حاكم أو رئيس، إيه اللي بيحصل؟ بتغير الرئيس. صحيح. بتغير الملك. يلا امشي، يلا امشي، مفيش فيها كلام. ولو أعرض الشعب دون القوة اللي عنده برضه بيمشي. يعني كل الشعب أعرض والجيش مثلا موافق عليه؟ أي عصيان عام هيعمل فيه، هيموت الشعب كله، هيحكمه مين؟ الأصل في الجيش حماية الشعب يعني. فلازم ينزل عند إرادة الشعب. هينزل عند إرادة الشعب. ده فينا كبشر قد يحدث هذا، إن إعراض الرعية وطلب تغيير الراعي دي سهلة أوي. نعم. أي ملك من الملوك عندما يطغى ويتكبر ويعرض عنه الناس يبقى لازم هو اللي هيمشي، مش هم. هما ما بيمشوش. فإن تولوا عن أي ملك من الملوك هيمشوه. نعم. لكن هنا في مسألة مقام الدعوة، إن أعرض الناس جميعا وكفروا برب العزة والجلال واتبعوا الشيطان وعملوا أمم متحدة واتحدت كلها على الكفر والطغيان والظلم والعصيان، هم اللي تغيروا. نعم. مش رب العزة والجلال ولا أتباعي ولا أوليائي. نعم. فيبقى الرسالة اللي وصلت دلوقتي، حسبي الله هو كافيه، هو وحده كافي انه يقف قصادكم كلكم ويضيعكم كلكم ويدمركم كلكم. مهما كانت قوتهم. مهما كانت قوتهم، شفت بقى ازاي؟ فهنا قال للنبي عليه السلام، مع ان خلاص هو الرسول عليه السلام وصل عليه الى درجه في عزه المؤمنين وقوتهم، انهم بقوا اقوى قوه موجوده في العالم بعد تبوك. نعم. اتهزم النصارى. بعد تبوك الفرس يخشونهم. ولما مات النبي عليه الصلاه والسلام كانت الرساله ديت والايات ديت علشان تدي للمسلمين الثقه في الهدف اللي هم من اجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعشان كده لازم تنزل في وقت قوتهم. طيب تنزل في وقت قوتهم. ده انتوا خلاص وصلتوا القوه، بس افهموا اصل الرساله ايه؟ اصل الرساله ديت مش مرتبطة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بموته، مرتبطة بإيصالها للناس وتحقيق الغاية من إيه؟ من خلق الخلائق ووجود الناس وابتلائهم وكل المعاني اللي وردت في فاتحة الكتاب. فانتبهوا، أكبر قوة كانت موجودة. عشان كده أبو بكر الصديق لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، انقلب أغلب الناس عليه ولم يتبقى إلا من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا الدعوة حقا. تخيل بقى، رسول يموت وجيش أسامة معقود فيمضي جيش أسامة. نعم. أبو بكر الصديق. والمؤمنون على قلب رجل واحد بعد أن مضى حزنهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بدأوا بقى يوصلوا رسالة للناس. لاحظ إن كل الأمم اجتمعت عليهم كأن على رؤوسهم الطير، تخطفهم الطير، عايزين يقضوا على الإسلام والمسلمين، قالوا فرصة خلاص، ده الرسول مات. هم ما فهموش إن الحكاية مش حكاية رسول، ده الرسول جاي يبلغ رسالة، قضية رسالة أداها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال. نعم. فاللي حملوا الرسالة تصدوا لكل من في الجزيرة وأخضعوه، وتصدوا لكل الأعداء من اليهود والنصارى والمجوس، وفتحوا الدنيا. نعم. وكان المسلمون أعظم قوة في العالم، ما كانش غرضهم الحكم، كان غرضهم إيصال الرسالة، إن رسالة ربنا تفهم وتعلم. نعم. طب أمال إزاي انتشروا وفتحوا البلاد دي؟ إن كلها كانت ردود أفعال. قالوا فرصة بقى نقضي على العرب، وهم قاعدين يبصوا للعرب والرسول عليهم، طمعانين في أرض وطمعانين في حكم وطمعانين في خيرات، والحكاية مش كده. وهكذا شأن من أراد الله عز وجل أن يعزه، أن ينصر رسالة الله فينصره. إن تنصروا الله ينصركم، يعني أدافع عن الرسالة أنتصر على طول ويتمكن من الأرض. نعم. لكن لو راح عشان يمسك أرض ويخطط ويشتغل عشان يمسك حكم يسقط، زي ما شفت في حكم الخوارج وجماعة السوق بتاع الخوان دول. نعم. ماذا حدث لهم؟ قعدوا يخططوا 80 سنة، الرسول ما أخدش الفترة دي 20 سنة، حول الناس من كفار إلى مسلمين. من كفار إلى مسلمين. ولم يكن الغرض الحكم، وإنما الغرض وصول الرسالة إلى الناس. نعم. هؤلاء كان غرضهم الحكم ولم يكن غرضهم رسالة، بل تاجروا بالرسالة وشوهوها، وعن طريق ما يشبه فكر الماسونية وخطط الماسونية انتشروا في 100 دولة. نعم. فهل نفعكم؟ أبدا. إنه مش ده الهدف من الإسلام، اللي وضع لهم المنهج غلطان. الفكرة بتاعتهم كانت غلط، مخالفة للقرآن ومخالفة للسنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وهذا وصفه، وهذا ما جاء في القرآن مؤيدا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرسول جاء من العرب، من المسلمين، من أوسطهم. نعم. حسبا ونسبا، برسالة من السماء بلغها وتحمل الأذى مع المؤمنين في سبيل إعلائها وإتمامها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فكلمة حريص عليكم على كل واحد أيا كان. نعم. أن يأخذ بإيده، يحب الخير لهم، رحيم بهم. فاللي بيعاند في هذه الرسالة يبقى أنت اللي جبت الأذى لنفسك مش إحنا. نعم. يعني حتى الكافر يحاول معاه ياخد بإيده ويصبر عليه والكلام ده كله، في الآخر الكافر يجي يغدر ويقتل ويمشي، أو يجي يأذي المسلمين. فالسيد لازم يتعامل بالعدل. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، دي وصف أي مسلم بالمؤمنين، إيه رؤوف رحيم؟ إنما أجل المؤمنين أكفرهم؟ أجل المؤمنين أستغلهم؟ أغشهم؟ أخدعهم؟ أكذب عليهم؟ أقابلهم أضحك في وشهم وأنا قاعد بدبر لهم مكيدة وأفجرهم؟ وتحت مسمى إن أنا بدعوهم للإسلام، وتحت مسمى بدعوهم للإسلام؟ أي دين بقى في هذا يعني؟ أنتوا لا أي علاقة بالدين، ما فيش خالص. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا والكل أعرض فيكفينا ربنا تبارك وتعالى، نعبده ونتوكل عليه ونستعين به ويحافظ عليه، هم اللي هيتغيروا. ولذلك صاحب الحق والدعوة الحق ما يغروش كثرة المخالفين والأعداء مهما كان عددهم، ما يخافش منهم، هم ضعفاء أمام الحق سبحانه وتعالى. قال إن هو قوتهم تيجي إيه جنب قوة ربنا سبحانه وتعالى، طالما أنت واثق من اللي أنت بتقول إن هو حق. فمهما كان عددهم فالله أقوى منهم، بس ثق في الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى ينصرك ويذلهم ويفضحهم. بس بشرط ان يكون منهجي صحيح. ان يكون المنهج صحيح. اه. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو، اي هو المعبود بحق. اياك نعبد. يبقى تولوا اعرضوا عن الرساله. نعم. اعرضوا عن دعوه الانبياء والمرسلين. اعرضوا عن دعوه سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لو اعرضوا فقل يكفيني ربي. نعم. هو حسبي. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، لو إياك نعبد. عليه توكلت، إياك نستعين. التزم بمنهجه، اهدنا الصراط المستقيم. لا أخاف من المنحرفين، لا من الضالين ولا من المغضوب عليهم. نعم. هو هيحفظك، هو رب العرش العظيم. فذكر العرش عند إعراض الخلق على أن الذي يتغير هو الناس، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وصف العرش بأنه عظيم. صاحب العرش الملك الحقيقي، صاحب الأمر الكوني والأمر الشرعي، تدبير الكوني تدبير الشرعي، صاحب المشيئة المطلقة. هو الذي أحب وارتضى، فمن أعرض عما يحبه الله وجاهر الله بالعصيان وكانت حياته بغض في قلبه للحق ولنبيه، فسيعود الأمر على ويرتد عليه، هو الخسران أي خسران. يبقى الرسالة هنا جاءت فين؟ في بيان حقيقة الدعوة التي من أجلها جاهد. وكانت القصة من بدايتها في سورة الأنفال. نعم. وما استمرت من جهاد في سبيل الله حتى غزو التبوك وما بعدها. وستستمر. فكانت سورة الأنفال وسورة التوبة جاءت تبين تاريخ هذه الدعوة، وكيف كان الهدف الأسمى هو ما ذكره رب العزة والجلال في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وكان آخر حرب مع مين؟ مع النصارى. مع النصارى. فأراد الله عز وجل أن يبين بالسورة التي بعدها، سورة يونس. سورة يونس. أول حاجة إقامة الحجة بقى على النصارى اللي هم حربونا. نعم. ومكروا لنا. وبيان إن الرسالة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس الرسالة اللي هم انحرفوا عنها. إن سورة يونس أولا في ترتيب القرآن زي ما قلنا، ترتيب القرآن في العربة الأخيرة توقيف. نعم. لكن نزول القرآن تفرق. متفرق. فسورة يونس مكية والتوبة مدنية. بس الترتيب ده هو ترتيب توقيفي. فنجد ان السورة دي تكمل قبلها. السورة دي بتوجه رسالة. هو ليه اسمها سورة يونس؟ مع ان كل اللي ذكر في سورة يونس لما تقرأ في القصة أي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم إيه؟ يونس. بس الصورة كلها مع طولها إلا أنها جاءت تخبرنا باسم سيدنا يونس عليه السلام. آية واحدة بس من أكثر من 100 آية فيها ذكر سيدنا يونس، اسم يونس. ويونس بالاسم. لا. طب أولا اسمها يونس، هما دايما يقول الصورة التي يذكر فيها إيه؟ يونس. يونس الصورة التي يذكر فيها يونس. فلما تيجي تتكلم عن الصورة التي يذكر فيها يونس، ربنا سبحانه وتعالى يشير به إلى أمور كثيرة كثيرة جدا تظل مؤلمة للنصارى إلى يوم القيامة. النصارى نصارى بس، لا وخد معاهم كمان اليهود. يهود ونصارى ومؤلمة لهم ايه الكلام ده؟ أولا تسميتها باسم ايه؟ يونس. يونس. احنا عايزين قبل ما نبدأ في الحديث عن سورة يونس، هل في حاجة متعلقة بأسماء وصفات أو كده؟ لا ما فيش يا باسكو. لا، في اللي فات. نعم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. يفتنون مسندة إلى إلى الله. الفاعل أو إلى الله تبارك وتعالى، مسندة إلى الله تبارك وتعالى، فلما نسندها إلى الفاعل هيبقى إيه؟ فتنهم. فتن الفتنة والفاتن ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. وإذا ما أنزلت سورة أنزل الله سورة، فيبقى الإنزال والمنزل، المنزل اسم مقيد والإنزال إيه؟ وصف فعل. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، هيبقى إيه؟ المصرف، الصرف. إحنا قلنا كده أظن، دول نعم. آيات شاهدة لتوحيد العبادة، فما فيش يعني حاجة تستدعي أكتر من ذلك. نعم. نكمل بقى كلامنا عن سورة يونس. اسمها سورة يونس والرسالة اللي فيها تظل ممتدة إلى يوم القيامة بإشارة. الإشارة ديت لم يكن يعرف عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأهاش قبل كده ولا يعرفها، هي نزلت عليه في الوحي. إن في سورة، خلينا نقول إنجاز التعبير، اللي هم بيسموها هم إيه؟ سفر. فيه سفر، الرد اللي جاي بعد كده رد تقيل، مش جاي باسم بقى يعني، لا ده انت جاي في صور. اخد بالك ازاي؟ نعم. ان ربنا سبحانه وتعالى بعد موضوع الحديث عن غزوة تبوك الكلام هيبقى شديد من جهة إقامة الحجة على اللي جايين يحاربونا في آخر عصر الرسول، في آخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا يذكر سورة يونس، هي نزلت متفرقة مكة، لكن الرسالة النهائية اللي فضلت فيها في الكتاب حتى وقتنا هذا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة اسمها سورة إيه؟ يونس. يونس. هناك بقى في الكتاب المقدس بتاعهم اللي هو ده سفر كامل، لو قلنا بمعنى السورة فصورة كاملة اسمها سورة يونس. يونس يونان، هم سموها يونان. نعم. واسمها عندهم يونان، فيبقى أول حاجة إصلاح الاسم إنها هي اسمها سورة إيه؟ يونس. يونس. ويبقى الكلام كله يونس ابن متى أهو، وسار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي. ايه رأيك؟ ده حتى في الإنجيل الشريف، ايوه، وقال الله ليونس ابن أمتاي. في الإنجيل ايه؟ الشريف. لا هم عاملين الإنجيل الشريف دي مزورينه علشان خاطر يبقى ايه؟ قريب من القرآن، وإن الناس تحس كأن الكتاب بتاعهم شبه القرآن، لكن شتان ثم شتان، يعني لعبة منهم. فهم سموه يونس، لكن هي في الأصل عندهم يونان. يعني اصلا النسخه اللي هي الانجيل الشريف اللي بيقول لك عليها الانجيل الشريف ديت، عشان يبقى القران الشريف يبقى انجيل ايه؟ شريف. يعني بيرفعوا من خسيستهم في التحريف علشان يوصلوا الكتاب بتاعهم الى، لكن في الاصل مش كده. يعني الانجيل الشريف ده اللي هو على نظام بولس رضي الله عنه. على نظام بولس رضي الله عنه. نعم. شوف هنا بقى هو بيتكلم على يونس. ده سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان هو يرد عليهم ويقيم عليهم الحجة، عاد الامر بقى صفحة 1088 بيقول لك يا سيدي كتاب يونان. نعم. اهو. ده على فكرة دي النسخة المشتركة من كل طوائف النصارى. كتاب الحياة. كتاب الحياة. أرثوذكس، بروتستانت، كاثوليك. إنما الإنجيل الشريف ده مزور. هم عملوه علشان خاطر يخلوا الأسماء إسلامية. حتى التحريف اللي عملوه في إنه يشيلوا اسم الله ويحطوا الرب، رجعوا تاني حطوا الله مكان الرب. يعني لو جيت تشوف هنا حتى في الإنجيل الشريف يهرب من الله، لكن الله اخبرك ازاي، انما هي مش في المشكلة ليهرب من الرب زي ما انت عارف يعني. وصار قول الرب الى يونان. شفت بقى ازاي؟ ما هيش دي مرجعنا، احنا عايزين في نسخة الحياة اهو. وامر الرب يونان من امتال. فطبعا هو طبعا بيعبثوا بكتابهم يعني، للاسف ان جرأتهم على كلام الله تبارك وتعالى او ما تبقى من كلام الله شديدة. نعم. ومن بدري يعني، ده كتاب يعني عبثوا فيه الى درجة لا تستطيع ان تحصي كمية العبث من الاختلافات والتناقض والاشياء دي، بشهادة الباحثين منهم اللي على اعلى درجات التخصص. انما انا ليا في الرساله، اولا محدش يعرف قضيه ان فيه نبي اسمه يونس. نعم. وان ده كان موجود في الموصل في نينوى، وان هذا النبي ارسل الى قومه وحصل عدم استجابه من قومه فذهب مغاضبا لهم وتركهم وركب في سفينة، وإن فيه حوت ابتلعه بمجرد ما وقعت عليه القرعة في أن يلقوه من السفينة. نعم. وظل حيا في بطن الحوت مدة قيل إنها 3 أيام في بطن الحوت، ثم لفظه أو أخرجه الحوت مرة أخرى على الشاطئ. نعم. ثم أنبت الله عليه شجرة من يقطين. شجرة من إيه؟ يقطين. يقطين كبيرة. ثم عاد مرة أخرى إلى قومه وقد آمنوا. عندما تبادر لهم العذاب فآمنوا. واللي ما يعرفوش بقى إنه راح حج البيت الله الحرام. نعم. يعني هو خرج من الموصل على البحر، البحر المتوسط، ان هو ده البحر كان موجود اللي في الحيتان. نعم. فجاء حوت ضخم ابتلعه وظل 3 أيام في بطن الحوت. ثم خرج مرة أخرى، أخرجه على الشاطئ، وبعد ما خرج على الشاطئ ذهب يونس إلى مكة. دي جديدة على فكرة. راح إيه؟ مكة. أدى الحج. ثم عاد مرة أخرى إلى قومه. قصة بهذا التفصيل جاءت في الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والقصة ديت ربنا لما ذكرها ذكر الغرض منها. الغرض منها، لأنه هو لما ذكر الغرض من إرسال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سورة التوبة، في آخر إيه؟ سورة التوبة. فصل هذا الهدف في سورة يونس. مش هو الهدف بقى اللي جاي من النبي عليه السلام بس في قضية بلاغ الرسالة؟ لا، دي رسالة الأنبياء، افهموا. انتوا جايين تحاربوا النبي عليه السلام عشان ايه؟ وجايين تحاربوا المسلمين عشان ايه؟ مش دي رسالة اسمها رسالة الأنبياء؟ مش عندكم نبي اسمه يونس؟ إشارة. طب هو راح هناك ليه؟ ليه ذكر يونس عليه السلام؟ نعم. تخيل في سورة يونس، لما نستعرض الصورة كده بشكل عام تلاقي شيء عجيب جدا جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى اما يذكر يونس يذكرها في اخر الصورة في الآية 98، في اخر الصورة خالص. تخيل بقى في الآية كام؟ 98. 98 فيقول ايه؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، ما فيش ولا قرية أرسلنا إليها رسول فآمنت إيمانا نفعها، بعض يؤمن ويخرج والباقي يتدمر. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نعم. بس حتري والصورة كلها اسمها سورة يونس، ودي الآية الوحيدة اللي جات فيها ذكر يونس. ذكر شو؟ بالك ازاي؟ أمر غريب فعلا، ما انتش شايف الغرابة في كده يعني؟ نعم. طيب هي اصلا يقول الصوره التي يذكر فيها يونس فسميت باسم يونس، لكن في حكمه في كده، ما الامور ما تجيش كده. نعم. ايه الحكمه يعني اللي تقدر تستوعبها؟ ان صوره مكونه من تقريبا 109 من الايات. رقم 98 ذكر فيها ايه؟ يونس. يونس عليه السلام، وذكر بالاسم اشاره الى يونس إنه هو نبي. فأنا عشان أجيب نبي وأذكره وأقول فعلا إنه هو نبي، كون إن أنا أذكر اسمه يونس بن متى دي في حد ذاتها سر. نعم. اسم النبي نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف وجد غلاما لعتبة اسمه عباس اللي هو اللي نصراني اللي باعوه واصبح في الطائف، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف فأدموه وقذفوه الحجاره واذوه. فبعضهم اشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني خذ هذا القطوف من العنب وروح لايه النبي عليه السلام او لمحمد واعطيه اياه. فلما اداني النبي عليه السلام هذا الغلام يعني او الخادم الرسول بيقول له من اي البلاد انت يا عباس؟ قال له من نينوى اللي هي في الموصل العراق. قال له من بلدي يونس بن متى، معروف عند عباس قصة يونس وقرأها في الكتاب بتاعهم هناك في مكان مع النصارى. بس معروف في القرية يونس مين؟ ابن متى. قال له لا، وما أدراك ما يونس ابن متى؟ قال هذا أخي نبي وأنا نبي. فعباس طبعا لو تتصور الموقف مش ممكن واحد يعرف دي الا اذا كان نبي. فاكب عليه يقبله، فالجماعه اللي هم المشركون في الطائف اللي ربنا سبحانه وتعالى اذوا النبي عليه الصلاه والسلام ربنا اخضعهم في غزوه حنين وبعد كده اسلموا. نعم. قال لقد أفسد عليك غلامك، على النبي صلى الله عليه وسلم يعني شايفين رايحين يديله بس شوية عنب، فالغلام يقعد يقبل فيه ويقبل يديه. كون واحد يجي بالاسم بس، ان في واحد اسمه يونس ابن متى وانه كان نبي، ده كافي في الاسلام. فما بالك بقى ان هو جاي يقول لهم لا، ده هو اسمه يونس ابن متى، وهو الوحيد في الانبياء اللي ارسل واوشك العذاب ان يحل بقومه، فامنوا وكشف الله عنهم العذاب. نعم. وكان قد ذهب مغاضبا والقي، ركب في سفينه والقي في البحر، ها اجيب كماني، وابتلع حوت، والحوت قعد فتره طويله عليه 3 ايام وهو في بطن الحوت، واخذ يسبح وهو في بطن الحوت، وبعد كده القاه الحوت، وفي شجره اسمها من يقطين، شجره من يقطين. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، وادي العدد بتاع القريه كمان. يعني دي كلها رسائل. رسائل طبعا. واشارات. اشارات. فكفايه اشاره واحده بس المره دي في سوره يونس. لانه اتذكر قرابه 6 مواضع في القران يعني. نعم. باسمه ووصفه. اذا النون، نون والقلم وما يسطرون. ربنا ذكر في وصف سيدنا يونس عليه السلام. فالقرآن لما جاء بهذا، هل كان حد يعرف ان ده اللي موجود عندهم ساعتها، ولا كان في نسخة مطبوعة عربي قاعدين يبصوا فين؟ لا. يبقى بتحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ اتضحت النقطة. الفكرة كلها في ان ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حق. والحساب هنا بقى ايه؟ يجمع. واللي عايزين نقوله كمان في حاجة تانية كمان، ان الكلام ده سيبقى الى قيام الساعة. نعم. وحيجي وقت يقارن فيه بين هذا وذاك، والعقلاء يحكمون. وان كان في عاقل عند النصارى قارن، دقق، محص. وحيجي ناس يتكلموا زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، وكل حاجة الوقت على المكشوف. ادي اللي عندنا وادي اللي عندكم. تقرأ بقى عن قصة يونس ابن متى. نقرأ. احنا عايزين نقرأ الاول عندهم ليه؟ اولا ما فيش ولا واحد مسلم ممن نزل القرآن في وقت نزوله وهم بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعرف قضية يونس ابن متى، ربما يعرف عنها بعض اليهود، بس ما فيش اي اشارة للموضوع خالص. انما الكلام عن النصارى اللي هم تجمعوا من كل مكان للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل كان يعلم من هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. النجاشي كان يعلم. النجاشي اسلم وامن. هرقل كفر وجحد بعد علمه ويقينه ان هو نبي، بعد تثبته. نعم. طيب. فلما واحد يعرف التفاصيل ديت نقراها كده بسرعة، هي مش كبيرة أو السورة بتاعتهم 4 إصحاحات بس. يعني في البداية كده بمجرد ذكر اسم سيدنا يونس بس اسم السورة إحراج له من صراطه. الواحد يجيب قصة سيدنا يونس من القرآن والسنة ويقارنها باللي موجود عندهم على طول عشان يعرف سبب تسمية السورة بيونس ايه. ليه هي وليه سماها يونس؟ ومش كده وبس، والحقائق التفصيلية. الحقائق التفصيلية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وبين الحقيقة فيها، لما تقراها عندهم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أي واحد عاقل لازم يقول كده، ما كانش يبقى جاحد. نعم. واحنا يكفينا ان يعلم النصارى ان هم اهل جحود لو انكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وخصوصا قياداته، بباباته، قساوستهم، نعم، المطارنة اللي هناك والرهبان. ليه؟ لأن الشعب هيحاسبهم على كده. ما هو بيقول لك أنتوا ليه بتخدعونا؟ أي واحد مسيحي عايز الحق هيقول لهم أنتوا الوقت إذا كان القرآن جاب الكلام ده هو وأنتوا عارفين ده عندكم وما كانش حد يعرف عنها حاجة خالص، وبعدين جاب حقائق، خلي بالك الحقائق اللي هنذكرها إن شاء الله عز وجل في سورة يونس تكشف كل التفاصيل اللي موجودة عندهم بشكل عجيب. نعم. والتركيز على العلة من ذكر قصة يونس. ايه العلة من ذكر قصة يونس؟ احنا عندنا خلاص اثبتنا ان كان في نبي اسمه يونس ومواصفاته كذا وكذا وكذا. كان جاي عشان ايه؟ عندنا بقى اسمعوا اللي في سورة يونس. اللي في سورة يونس بين منهج الانبياء والمرسلين والرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بنفس المنهج، نعم، ونفس الوضع والعلاقة بين الخالق والمخلوق، وأن الأرض لله لا لنا، وما حدث في هذه الأمور كلها كشفت حقيقة ما ورد في قصة يونس عليه السلام. أن جاي برسالة، المهم الرسالة مش سرد قصة، وقصة تسردوها تطلع فيها أخطاء، وأخطاء هيكتشفها أي واحد. خد بالك إزاي؟ أنت أول ما تقرأ تحس ان يونس واحد متعمد إهانة الحق سبحانه وتعالى. اول كلمة تقراها اقرا كده، هات النسخة بتاعت سميث اللي هي نسخة الفنضاي. وسار قول الرب الى يونان ابن اميتاي، نعم، اللي هو يونس ابن ايه؟ متى، ابن متى. اسمه كده يا جماعة، احنا بنقول اللي بيسمعونا مسلمين ومسيحيين، يونس ابن متى مش امتى. قائلا قم اذهب الى نينوى المدينة الايه؟ العظيمة. العظيمة، ونادي عليها لانه قد صعد شرهم امامي. يعني ايه شرهم امامي؟ طبعا الكلام على توحيد العبادة لله وانهم يعبدوا الله وحده ولا شريك له، الكلام ده كله شالوه وحطوا مكانه انهم هو اهل شر وخلاص. الشر ده ازاي؟ اعماهم. قضية الحديث عن ادخال الفكر الوثني في قضية صلب الاله وان جاي عشان يخلص الناس من الخطيئة اللي ادخلوا بولس، عن ذكر الحقيقة في عبودية الله وحده وعدم عبودية ما سواه. نعم. لكن فقام يونان ليهرب إلى طرشيش من وجه الرب. يا ربنا يقول له روح عشان تبلغه، يوم يهرب. شوف الحياة بيقول ايه؟ وأمر الرب يونان ابن أميتال هيا امضي إلى نينا والمدينة العظيمة وبلغ أهلها قضاء، نعم، لأن إثمهم قد صعد إلي. غير أن يونان تأهب ليهرب من الرب إلى طرشيش بدل ما يروح إيه؟ نينوى. فانحضر إلى مدينة يافا، راح ناحية البحر الإيه؟ المتوسط، نعم، حيث عثر على سفينة مبحرة إلى طرشيش فدفع أجرتها وصعد إليها ليتوجه مع بحارتها إلى طرشيش هربا من الرب. يبقى ده السفينة هو. خلي بالك من الأوصاف دي كلها جت متفرقة في القرآن، ده اللي ورد هنا بس إن في إشارة واحدة بس، إن ربنا أرسل يونس في السورة اللي اسمها يونس لهدف ما استجابوش في الأول. نعم. بعد كده القصة ان يونس ذهب مغاضبا لهم، فلما انكشف لهم بداية العذاب آمنوا، فرفع الله عز وجل عنهم العذاب فآمنوا جميعا. ده بس الرسالة، بس هو التركيز في القصة هنا في سورة يونس على الهدف منها، الهدف منها اللي هو ايه؟ رسالة الانبياء. اللي ركزت عليها سورة يونس عندنا من أول آية لآخرها، إنما عندهم لا، هي قصة، مجرد قصة وخلاص. وحتى القصة ده أقول له روح بلغ رسالة، لا مش مبلغ، راح يهرب، راح يهرب بعد يلق بنبي. هو الأنبياء عنده كانوا بيهربوا كده. سبحان الله. يبقى أول من برأ يونس من الهرب وصلح وضع يونس كان محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هو يقول له روح بلغ الرسالة فيقوم يهرب منه. طب انت تهرب ليه طيب؟ مش تبلغه من الأول؟ وبعدين ذكروا في الكلام بعد كده مما يدل على انه ذهب يبلغهم فأعرضوا. يبقى آخر الكلام ناقض أوله. نعم. في سورة ايه؟ يونان أو سفر يونان. يعني هم عندهم السفر تناقض بسبب بداية القصة ونهايتها. ونهايتها. نعم. أنا أي واحد يقرأ هيدرك المسألة دي بسهولة يعني. طيب واضح إن الموضوع ده كبير جدا في الدكتور ويحتاج حلقات لعرض هذه القصة، فإحنا إن شاء الله في اللقاء القادم. ربنا يقدر الخير. جزاكم الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وثقة البصيرة. سبحانك اللهم.